لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نتابع كتاب العلم من صحيح إمام المحدثين وأمير المؤمنين في الحديث الشريف أبي عبد الله البخاري رحمه الله تبارك وتعالى. قال أبو عبد الله رحمه الله: باب فضل من علم وعلم. باب فضل من علم وعلم. الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى قدم في الباب السابق باب الخروج في طلب العلم، وفيه الحث على الخروج في طلب العلم، وذكر في ذلك حديث الخضر مع نبي الله موسى عليهما السلام. رغم أن موسى عليه الصلاة والسلام نبي كريم من أولي العزم من الرسل كما بيّن ذلك رب العالمين تبارك وتعالى، ومعلوم أن ليس كل الأنبياء أولي عزم، ولقد عاهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. فموسى نبي رسول كريم مكلم له مكانة عظمى عند رب العزة تبارك وتعالى، من أكثر الأنبياء تابعا يوم القيامة كما بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه: عرضت علي الأمم. ومع ذلك عندما جاءه من الله تبارك وتعالى أن هناك رجل أعلم منه في علم خاص، وهذا ليس في علم الشريعة، فموسى أغناه الله تبارك وتعالى في هذا الجانب بما يوحيه إليه ربه تبارك وتعالى، ومع ذلك لم يستنكف موسى، ولكن سأل ربه تبارك وتعالى السبيل إلى لقي الخضر، وجد وسعى في ذلك وركب البحر على ما فيه من المخاطر التي قد يتعرض لها الذي يركب البحار، لكنه ركب وتحمل هذه المشقة في سبيل أن يتحصل على ما لدى هذا العبد الصالح مما خصه الله تبارك وتعالى به من هذا العلم. وأوحى الله تبارك وتعالى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم في شأن أنبياء الله تبارك وتعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، فبهداهم اقتده. فإذا كان هذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، فالأمة أيضا مخاطبة في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجد والطلب بأن تحرص على طلب العلم، حتى لو كان الأمر فيه مشقة من ارتحال وسفر إلى غير ذلك من هذه الأمور. وكان على هذا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عنهم جميعا، فسافر جابر بن عبد الله وهو الشيخ المسن، سافر شهرا لأجل حديث يأخذه من عبد الله بن أنيس رضي الله تبارك وتعالى عنهم جميعا، رغم أنه سمعه من غير عبد الله، لكنه أراد العلو فارتحل شهرا لأجل أن يأخذ هذا الحديث من عبد الله بن أنيس. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه ما من آية في كتاب الله أو صورة في كتاب الله وإني لأعلم أين نزلت ومتى نزلت، ولا من آية إلا وأنا أعلم فيمن نزلت أو فيما نزلت. ولو أني أعلم أحدا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل، تبلغه الإبل لركبت إليه. يبقى الحرص على العلم مهما كانت المشاق، سواء كانت هذه المشاق بتتعلق بأصفار أو شيء من هذا القبيل، أو بنفقات بإنفاق مال أو كذا أو كذا، كما قال بعضهم إذا دخلت المحابر البيت فبشر أهله بالفقر، إذا دخلت الأدوات الكتابة والطباعة والحاجات دي احتياجه، فهو عمال عايز يجيب الكتب، عايز يجيب أوراق يكتب يدون الأمور دي كلها، فهيجيب على حساب إيه؟ ممكن على حساب نفقة البيت أو كذا أو كذا إلى غير ذلك من هذه الأمور. والتراجم والآثار في ذلك يعني أكثر من أن تحصى وتعد. فالإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى جعل هذا الباب باب الخروج في طلب العلم، وجاب الحديث بتاع موسى عليه السلام. وموسى كما قلنا من أولي العزم لنا فيه أسوة حسنة، فإذا كان هذا النبي الكريم حرص على طلب العلم، فما الحال بمن دونه، بمن دون الأنبياء في المنزلة وفي الرتبة وفي العلم إلى غير ذلك. ثم بعد هذا الباب بوب باب فضل من علم وعلم، ثم أردفه بباب ثالث باب رفع العلم وظهور الجهل. يبقى عايز يقول لك احرص على الطلب، وفي طلبك للعلم ان انت هتطلع بحاجتين، اما انك تتعلم وتفقه وتتفقه في دين الله عز وجل فتعلم الناس وتفقه الناس في دين الله تبارك وتعالى، فانت بالمنزلة العليا عند الله تبارك وتعالى، فخير البشر واعظم الخلق واكرمهم على الله تبارك وتعالى من كان بين الله وبين خلقه، من كان بين الله وبين خلقه، والذين بين الله تبارك وتعالى وبين خلقه الرسل ثم العلماء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء، العلماء ورثة الإيه؟ ورثة الأنبياء. يبقى أفضل الخلق من كان بين الله وبين إيه؟ وبين خلقه، من كان بين الله تعالى وبين الناس، والذي بين الله تبارك وتعالى وبين الناس الرسل، والعلماء ورثة الأنبياء، فهذا أعظم ما يؤتاه الإنسان. ولذا مكانة العلم وشرف العلم عند الله تبارك وتعالى بالذروة، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات درجات. فيبقى الإنسان مطالب بالجد في طلب العلم وتحصيل العلم، فإذا ما تعلم وتفقه أدى هذا العلم وأدى هذا الفقه علم الناس وفقه الناس في دين الله تبارك وتعالى. ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس، أو خير لك مما خير لك من حمر النعم، إلى غير ذلك من هذه الأمور، أن تعلم الناس وأن تفقه الناس في دين الله عز وجل، فتزيل عنهم ظلمات الجهل والجهالة، وأن يعبدوا الله تبارك وتعالى على علم وعلى بصيرة بأحكام الله تبارك وتعالى. طيب، وإذا كان الأمر كذلك فعليك أن تغتنم، فليس بعد الساعة إلا الضيق، والضيق هو بظهور الجهل وقبض العلم أو رفع العلم. والعلم لا يرفع، ينتزع من الصدور نزعا، ولكن يقبض العلم ويرفع العلم بموت العلماء، فكأن العلماء كالحائط المنيع، حائط الصد المنيع بين الناس وبين الشبهات، فتن الشبهات وفتن الشهوات. الناس مين اللي هيعلمهم؟ مين اللي هينبههم الى مآلات الخطر وينقذهم من هذه الفتن؟ العلماء. العلماء. فإذا ما مات عالم من أهل العلم جعل في هذا، في حائط الصد هذا، ثلمة صارت فيه ثغرة لا ترتق إلى يوم القيامة، فيظل هذا البناء ينقض حجرا حجرا حتى لا يبقى عالم، فيظهر الجهل. والناس لابد لهم ممن يفتيهم، الناس دائما أبدا محتاجة تسأل وتحتاج تعرف، فلا بد لهم ممن يفتيهم، فحيتخذوا بعد موت العلماء رؤوسا جهالا. الجاهل حيعمل ايه؟ حيفتي بجهل، فهو ضال مضل. فهو ضال مضل. يبقى مراد الامام عايز يقول لك اغتنم، اغتنم. يبقى اغتنم العلم، اغتنم الوقت الذي فيه سعة، فيه وفرة من أهل العلم، لأنه سيأتي زمان بعد ذلك يبحث الناس عن عالم في شتى بقاع الأرض، حتى يقال هناك، هنا أو هنا أو هنا عالم، أو هناك من يفتي، أو هناك كذا أو كذا، لنظرة العلماء. يبقى الإنسان عليه أن يجد وأن يجتهد، ولا يعجز نفسه بأن الأمر فيه صعوبة. فالدأب يذلل الصعاب، الدأب يذلل الإيه؟ يذلل الصعاب. العلامة القاسمي له كتاب جميل في هذا الأمر، جوامع الأدب، مهم جدا في هذا الشأن. كذلك مقدمة الإمام النووي رحمه الله تبارك وتعالى على شرح المهذب المجموعة، أيضا في غاية الأهمية لطالب العلم. دي مسألة، مسائل في غاية الأهمية. فالإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى ترجم أو بوب باب فضل من علم وعلم. يبقى بعد طلب العلم، بعد الخروج في طلب العلم، حصل له إيه؟ حصل له علم، تعلم، تفقه. طب وبعدين حيعلم غيره، أو إنه يكون بمرتبة أقل، وهو أن يحمل هذا العلم فيكون مؤديا لمن هو أفقه، لمن هو أفقه، لمن هو صاحب نظر وصاحب اجتهاد، فينظر في السنن وينظر في أقوال أهل العلم، ويجتهد في تخريج أقوال من أهل العلم، أو يجدد أقوالا من أهل العلم، ويفتي في نوازل الناس أو فيما يستجد من مستجدات بناء على ما لديه من هذا العلم، أو ما أداه إليه ذلك الحامل للعلم. فهو بمثابة الوعاء، فهو بمثابة الوعاء. فهذان الصنفان محمودان، ويبقى صنف ثالث لا خير فيه. لا خير إيه؟ لا خير فيه. فالإنسان إما أن يكون من أهل العلم أو يكون من أهل الجهل، مفيش واسطة، مفيش واسطة. أهل العلم عالم متعلم، أو متعلم عالم، وهناك إنسان هو حامل للعلم، حباه الله تبارك وتعالى بهذه الذاكرة الحافظة، يحفظ ويؤدي إلى غيره، ويؤدي إلى غيره. فالنبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثلا بهذه الأصناف الثلاثة من أنواع البشر بأصناف ثلاثة من أنواع التربة أو من أنواع الأرض. وهذه الأمثال فيها تقريب للأمور المعنوية بتشبيهها بالأمور الحسية، ففيه التقريب إلى فهم السامع. ودائما أبدا ضرب الأمثال يكون أوقع في النفس وأوضح للمعنى المراد، أوضح للمعنى المراد. فقال الإمام رحمه الله تبارك وتعالى: باب فضل من علم وعلم. قال: حدثنا محمد بن العلاء قال: حدثنا حماد بن أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكانت منها أجادب أمسكت الماء، فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ. فذلك مثل منفقها، وأيضا منفقها، فذلك مثل منفقها في دين الله، ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. قال أبو عبد الله: قال إسحاق: وكان منها طائفة قيلت الماء، قاع يعلوه الماء والصفصف المستوي من الأرض. وجه المناسبة بين هذا الباب والباب السابق أن المذكور في الباب السابق هو بيان حال العالم والمتعلم، وفي هذا الباب بيان فضلهما. فإن قال قائل: ما موقع فضل العلم والتعليم من الحديث؟ وإنما هو تمثيل للحالين. فالجواب: إنما شبه صاحب العلم في نفعه للخلق، في نفعه للخلق. قال غيث، يبقى العالم للناس كالإيه؟ كالمطر. ممكن الناس تحيا من غير مطر؟ كذلك الناس لا تحيا بدون علم. فكما أن بالغيث بالمطر حياة الأبدان وصلاح الأبدان، فكذلك بالعلم حياة القلوب وصلاح القلوب وحياة الأرواح. يبقى الإنسان ما يقدرش يستقيم له حياة إلا بإيه؟ إلا بما هو مادي وما هو معنوي. فقوام الحياة حياة البدن وحياة الروح، واضح كده؟ ده الذي يحيا به الإيه؟ يحيا به المرء، يحيا به المرء. يبقى الغيث الماء الذي ينزله الله عز وجل من السماء، سبب الخير، سبب للنماء، سبب للنبت، ينبت تأكله البهائم ويأكله الإنسان، كل ذلك مادة حياة البدن. طيب والعلم، الإيمان، الدين، الوحي الذي جاء من عند الله تبارك وتعالى، فيه حياة الإيه؟ فيه حياة القلوب وصلاح القلوب وحياة الأرواح. يبقى لا غنى للإنسان عن الإيه؟ عن سلامة البدن وعن سلامة القلب، عن صحة القلب وعن صحة البدن. بذلك يحيى الإنسان ويكثر نفعه ويكثر خيره. نعم. إنما شبه صاحب العلم في نفعه للخلق كالغيث، وشبه متحمل العلم في ذكائه بالأرض الطيبة المنبتة، وناهيك بهما فضلا. ثم أورد البخاري في الباب حديث أبي موسى، ومطابقته للترجمة ظاهرة، لأن الحديث في معرض المدح على سبيل التمثيل، هو بيمتدح مين؟ العالم وحامل العلم، على سبيل التشبيه بالإيه؟ بالغيث الذي أصاب الإيه؟ أصاب الأرض الطيبة، وأصاب الأرض التي هي إيه؟ تحمل الماء، الأرض اللي هي أجادب التي تحرص وتحفظ الماء في داخلها، فينتفع به الناس وينتفع به الزرع وينتفع به سائر ما خلق الله عز وجل من مخلوقاته. نعم. رجال هذا الإسناد خمسة: محمد بن العلاء بن كريب الهمداني أبو كريب الكوفي، ثقة حافظ، ولد سنة 161، حدث عن أبي بكر بن عياش وهشيم ويحيى بن أبي زائدة وابن المبارك وأبي خالد الأحمر وأبي معاوية محمد بن خازم الضرير وابن علية وسفيان بن عيينة وحفص بن غياث وعبدة بن سليمان ومعتمر بن سليمان وخلق كثير. صنف وجمع وارتحل، حدث عنه الأئمة الستة، حدث عنه الأئمة الستة، وحدث عنه أيضا محمد بن يحيى الذهلي وأبو زرعة وأبو حاتم الرازيان وعثمان ابن خرزاز وعبد الله بن أحمد وعبد الرحمن بن خراش وزكريا السجزي خياط السنة وأبو بكر أحمد بن علي المروزي وقد أخرج النسائي أيضا عن هذين عنه، يعني روى عنه النسائي وروى عنه بواسطة، ومحمد بن هارون الروياني وأمم سواهم. قال مطيا هو أبو جعفر محمد بن عبد الله الحضرمي، قال الدارقطني ثقة جبل ولقبه مطيا أبو نعيم. الفضل بن ذكين كان وجدوا يلعب مع الغلمان ويأخذون الطين الوحل ويضعونه على ظهره وكذا وكذا وكذا، فنداه يا مطيا، يعني لما لم تأتي للعلم، لطلب العلم ولحفظ الحديث وكذا وكذا، فصار ذلك لقب له، فصار ذلك لقب له. أوصى أبو كريب، يقول مطيا، أوصى أبو كريب بكتبه أن تدفن فدفنت، إن الكتب بتاعت كلها تدفن فدفنت. قال الذهبي رحمه الله: فعل هذا بكتبه من الدفن والغسل، يعني يغسل الأحبار اللي عليها فكأنها يزيل ما فيها من كتابة. فعل هذا بكتبه من الدفن والغسل والإحراق عدة من الحفاظ. السبب الحامل ليهم على هذا خوفهم من أن يظفر بها محدث قليل الدين فيغير فيها، أنه مش هيبقى قليل الدين بس في الحقيقة، فيغير فيها ويزيد فيها، يزيد فيها، فينسب ذلك إلى الحافظ، ينسب ذلك إلى صاحب مين؟ إلى صاحب الكتاب ويتهم. فإذا كان في من الثقات عندما يقف على هذه الأمور، مثلا من لا دراية له بهذا الأمر، لكن ممكن يكون عنده شيء مثلا من علم الرجال أو شيء من هذا القبيل، أو عنده شيء من علم الحديث فاطلع على بعض الروايات التي فيها نكارة أو شيء من هذا القبيل، فيقوم يتهم مين؟ يتهم صاحب الكتاب لذا منكر الحديث أو كذا أو كذا إلى غير ذلك، فممكن ينزل وتنخفض رتبته عن حد الاحتجاج إلى غير ذلك مما قد يترتب على ذلك. أو أن أصوله كان فيها مقاطيع وواهيات ما حدث بها أبدا. الحافظ العالم بيحفظ الحديث، فممكن بيجيب الحديث المتصل الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناده، ويقف أيضا على أحاديث ضعيفة، على مناكير، على موضوعات، كل ده هو بيكتبه، كل ده بيكتبه عنده، وهو يعلم الصحيح المقبول من غيره المردود. لما بيجي يروي ويجي بيحدث، بيحدث بالإيه؟ بيحدث بالصحيح، لكن الأمور التانية دي هو بيأخذها لنفسه، هو ليتعلمها ويعرفها وينقي حديث النبي صلى الله عليه وسلم من أي إدخالات غير صحيحة فيه، فهذا له هو. لكن إذا ظفر بهذا الكتاب إنسان على ما فيه، فصاحب الكتاب يعلم ما فيه وهو أدرى بما في كتابه، لكن الغير مطلع على هذا الفن أو على هذا العلم ووقع على يده على هذا الكتاب، حيروي كل ما كل ما فيه، وممكن اعتمادا منه على ان الشيخ بتاعه ثقة، واضح كده، يقوم يروي الموضوعات ويروي المناكير ويروي الأحاديث المردودة التي لا تقوم بها حجة مثلا إلى غير ذلك، على سبيل الإيه؟ على سبيل الكل وعلى سبيل الإجمال، دون تقصي ودون تفصيل إلى غير ذلك من هذه الأمور. فلما يقف واقف برضو على هذه المرويات، من أين لك هذا؟ عن ابن قريب أو هذا عن فلان الثقة، فعندئذ برضو تنخفض الرتبة. فإذا من خوفه أن يظفر بها إنسان من غير دين غير تقي فيزيد فيها أو ينقص منها، أو أن يقف إنسان لا علم له بهذه الأمور فيروي الكل الصحيح مع الإيه؟ الصحيح أيضا مع الضعيف أو مع المردود، فيوهن الراوي أو يوهن أو يضعف صاحب الإيه؟ صاحب الكتاب. وإنما انتخب من أصوله ما رواه وما بقي فرغب عنه وما وجدوا لذلك سوى الإعدام، فلهذا ونحوه دفن رحمه الله كتبه. ولذا الإمام البخاري كان يحفظ 200 حديث صحيح ومئة حديث غير صحيح، مش كده؟ الإمام مسلم انتخب كتابه من 300,000 آسف من 300,000 حديث. تخيل انتخب كتابه من 300,000 حديث، واضح كده؟ يبقى كل عالم بيبقى عنده بيجمع بيجمع بيجمع، لكن بيجي عند الأداء عند التدريس بيجنب، أو ممكن هو يروي على سبيل البيان والتعليم للإعراض عن مثل هذه الأمور وبيان ما فيها من ضعف إلى غير ذلك من هذه الأمور. لكن هو لما بيروي الحديث الإيه؟ بيروي الحديث الصحيح وبيبين الحديث الصحيح. غيره هذا جمعه له هو لنفسه هو علشان يقدر يميز بين هذه المرويات ما يروي منها وما لا يروي منها إلى غير ذلك من هذه الأمور. فلما خاف على مروياته من الزيادة أو النقصان أو إن إنسان يقف فيها فيروي الكل دون بيان لحالها وبيان لهذه الأمور مما لا علم له أو لم يتقاعد في هذا العلم مثل هذا الشيخ، فيتهم الشيخ في مروياته أو في كتابه. فلذلك كان الحل عنده أنه يعمل إيه؟ أنه يحرق الكتب ديت أو يتخلص من هذه الكتب، ويبقى بس اللي هو إيه؟ اللي هو رواه على طلبة العلم وعلى طلبة الحديث، هو ده اللي ياخدوه إيه؟ اللي ياخدوه عنه. نعم. روى الإمام البخاري عن ابن كريب عن أبي كريب 53 حديث، وروى عنه الإمام مسلم 488 حديث، وتوفي رحمه الله سنة 248 من الهجرة. الثاني هو حماد بن سلمة ابن زيد أبو أسامة الكوفي، مشهور بكنيته ثقة ثبت. قال الحافظ رحمه الله: هو أحد الأئمة الأثبات اتفقوا على توثيقه، لكن شذ الأزدي فذكره في الضعفاء. والكتاب ده نفسه عليه مؤاخذات، كتاب الضعفاء للأزدي ده نفسه عليه مؤاخذات عند أهل العلم كما سنرى. وحكى عن سفيان بن وكيع أنه قال: كان أبو أسامة يتتبع كتب الرواة فيأخذها وينسخها، فقال لي ابن نمير: إن المحسن لأبي أسامة يقول إنه دفن كتبه ثم إنه تتبع الأحاديث بعد من الناس فنسخها. وقال سفيان بن وكيع: إني لأعجب كيف جاز حديثه، يعني إزاي يحتج بحديث أبي أسامة أو حديث حماد بن أسامة. كان أمره بينا وكان من أسرق الناس لحديث حميد، يسرق الحديث يعني يجيب حديث واحد تاني ومن جاي هو إيه؟ يروي بإسناده هو، واضح كده؟ فده يسموه إيه؟ سارق للحديث. طيب، قال الحافظ رحمه الله: وسفيان بن وكيع اللي هو بيضعف حماد بن أسامة، سفيان بن وكيع هذا ضعيف، فالضعيف لا يجرح الإيه؟ لا يجرح الثقة، لا يقبل قول الضعيف الإيه؟ في الثقة. طيب، وكيع هذا سفيان بن وكيع هذا ضعيف لا يعتد به كما لا يعتد بالناقل عنه وهو أبو الفتح الأزدي. أبو أسامة قد قال فيه الإمام أحمد: كان ثبتا ما كان أثبته لا يكاد يخطئ، وروى له الجماعة، وإحنا تكلمنا عليه في إسناد مضى في قصته مع أو في حديثه بينه وبين أصباط بن محمد، لو تفتكروا الكلام الماضي في هذه المسألة في أنه حدثت، وفي رواية أصباط بن محمد جاء أن في سقط، وأصب في رواية حماد بن أسامة حدث أو صرح بالتحديث بين الأعمش وبين أبي صالح السمان، واضح كده؟ اتكلمنا على هذه المسألة إلى غير ذلك من هذه الأمور. فكان ثبتا، والإمام أحمد قال ده كان أثبت من 100 مثل أبي عاصم النبيل الضحاك بن مخلد الشيباني. فشوف كلام الأئمة في حماد بن أسامة رحمه الله. أما سفيان بن وكيع ابن الجراح الرؤاسي الكوفي كان صدوقا، إلا أنه ابتلي بوراقه، فأدخل وراقه اللي هو الكاتب بتاعه يعني، فأدخل عليه ما ليس من حديثه، يعني ده إنسان ليس بأمين، فالمفروض أنه بيكتب الأحاديث بتاعته بتاعت الشيخ بتاعه، فيجيب له إيه؟ يروح يجيب أحاديث تانية ملاش علاقة بالشيخ، مش هي من مروياته، وهم جاي مدخلها وسط الإيه؟ وسط الأحاديث، وسط الأحاديث. طبعا الإمام الثقة الضابط ما تمرش عليه مثل هذه الأمور، ما تمرش عليه مثل هذه الإيه؟ زي ما قلنا قبل كده قصة أبي نعيم مع يحيى بن معين لما كتب له 30 حديث وفي وسط بين كل 10 احاديثهم جاي ايه مدخل له حديث كده في النص، وهو عمال يقرا في الاحاديث وجاي الحديث دوت يقول له اضرب عليه، هذا ليس من حديثي، ده ليه بقى المتين ماشي، قام جاي جايب الثانيه بدا وشه يتغير، اضرب عليه ليس من حديثي، جاء في الثالث لا هذا من فعلك، ده مساله كده يعني. فكانت له ايه امشيطه قلبه في الارض. الامر نفسه حصل مع ابي الحجاج المزي رحمه الله تبارك وتعالى، وبرضه حبه كده فتبسم رحمه الله تعالى، قال ليس انا ذاك البخاري، على القصة الشهيرة بتاعة الامام البخاري في شبابه لما دخل بغداد وارادوا ان يمتحنوا ام عاملين له بقى قلب الاسانيد والعملية دي، فكان هذا. فالامام المتقن الحافظ الضابط ما عندوش اشكالية في هذا الامر، على طول حنجي ده هذا ليس من ايه، ويمسك الفاعل بقى هيجيب الفاعل على طول، هيجيب الايه هيجيب الفاعل. فلابد ان الانسان يتخذ كاتبا ايه امينا، كاتبا امينا. البلوى بقى ان ده ادخل عليه ما ليس من حديثه، فنصحه الناصحون اهل العلم قالوا له خلي بالك الانسان ده غير امين وبيدخل في احاديثك ما ليس منها، فلم ينتصح، راحوا مشطبين عليه على طول هو واحاديثه، ده ما ينفعش، ده ما ايه ما ينفعش انه كده يبقى غير ايه غير ضابط، كده يبقى غير ايه غير ضابط، مش عارف حديثه من حديث غيره ولا يميز، يبقى ما ينفعش انه هيجيب الصحيح ويجيب الموضوع ويجيب فقاموا شاطبين ايه، فسقط الاحتجاج به، فسقط الاحتجاج به، فادخل عليه ما ليس من حديثه فنصح فلم يقبل، فسقط حديثه، وقد ضعفه البخاري وابو حاتم وابو داود والنسائي، وقال ابو زرعة كان يتهم بالكذب. واحنا قلنا في فرق بين من يقال فيه كذاب وبين من يقال ايه يتهم بالكذب، فبان هنا ان يتهم بالكذب ده من فعل ايه بقى، من المصيبة بتاعة وراق اللي عملها فيه، واضح كده؟ نعم. فمثله لا يقبل منه جرح الثقات، اذا كان ده الحال بتاعه تيجي تتكلم في واحد زي حماد ابن اسامة، ده ايه ده انت فين ده من ده، ده هذا يعني فرق بين السماء والارض، فما ما يصح ليك وليس هذا بمقامك ان تتكلم في امثال الثقات او تجرح الثقات، فجرحك هذا مردود، لان انت اصلا ايه انت اصلا ايه لست بثقة، انت اصلا مجروح، فالمجروح لا يجرح ولا يقبل قوله في الايه في الثقات، واضح كده؟ ادي السبب اللي ايه اللي المسألة ترد لهذا القول. طيب الثاني بقى ابو الفتح الازدي، ابو الفتح الازدي محمد بن الحسين ابن احمد بن عبد الله بن بريدة الازدي الموصلي اللي هو صاحب كتاب الضعفاء، قال ابو بكر الخطيب سألت البرقاني عنه فضعفه، وحدثني ابو النجيب عبد الغفار الارموي انه قال رأيت اهل الموصل يوهنون يضعفون ابا الفتح ولا يعدونه شيئا، ادي كمان صاحب كتاب الايه صاحب كتاب الضعفاء. قال الخطيب في حديثه مناكير، في حديثه مناكير. قال الذهبي رحمه الله وعليه في كتابه اللي هو الضعفاء مؤاخذات، فانه ضعف جماعة يعني من اهل العلم بلا دليل، بل قد يكون غيره قد وثقهم، ودي الحلقه. فادي العلماء وثقوا مين؟ حماد ابن اسامة، وجعلوه في الذروة رحمه الله تعالى. فلما تيجي انت تتكلم عليه وتضعفه يبقى تضعيفك ده ليس له كما قال ايه محل له من الاعراب، هذا الكلام كلام ايه كلامك مردود عليك ولا يقبل مثل هذا الايه مثل هذا الكلام. عرفنا بقى ليه ادي المسألة بتاعت سفيان ابن وكيع ومسألة ابو الفتح الايه ابو الفتح الازدي. يبقى نرجع للامر، يبقى حماد ابن اسامة ثقة ايه ثبت رحمه الله تبارك وتعالى. طيب الثالث بريد بن عبد الله بن ابي بردة ابن ابي موسى الاشعري الكوفي ثقة يخطئ قليلا، روى له الجماعة وقد تقدم معنا. اما ابو بردة ابن ابي موسى الاشعري الكوفي ثقة قيل اسمه الحارث وقيل عامر وقيل اسمه كنيته، كان قاضي الكوفة للحجاج ثم عزله باخيه ابي بكر، وهو جد بريد اللي هو الراوي المتقدم، روى له الجماعة وتقدم ايضا. اما الصحابي فهو ابو موسى الاشعري عبد الله بن قيس معروف بلقب بكنيته وباسمه، ابن سليم بن حضار صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم الأشعري التميمي، قدم على النبي صلى الله عليه وسلم ليالي فتح خيبر وغزا وجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم وحمل عنه علما كثيرا مباركا فيه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم داعيا له: اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه وأدخله يوم القيامة مدخلا كريما، وأدخله يوم القيامة مدخلا كريما. هذا حديث متفق عليه، وهو معدود في من قرأ على النبي، في من قرأ القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو العرض يعني، اللي هو الايه العرض. نعم. ولم يكن في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم احد احسن صوتا منهم رضي الله تبارك وتعالى عنه. كان عمر اذا رأى ابا موسى قال: ذكرنا ربنا. ذكرنا ايه؟ ذكرنا ربنا، يعني اقرأ لنا الايه، اقرأ علينا القرآن. نعم. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا ابا موسى لقد اوتيت مزمارا من مزامير آل داود، اللي هو حسن الايه، حسن الصوت. نعم. وهذا ايضا متفق عليه، استعمله النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذا على زبيد وعدن، يعني ده كان في اخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو كان فيه بعث معاذ الى اليمن، فاعطاه شطر اليمن واعطى ابا موسى الشطر الثاني، كل منهما واليا قاضيا على هذا الجزء من بلاد اليمن، وامرهما ان يلتقيا وان يتناصحا رضي الله عنهما. قال العجلي: بعثه عمر رضي الله عنه اميرا على البصرة فاقرأهم وفقههم في الدين، يعني حتى شوف مناسبة الحديث، فضل من علم وايه، من علم وايه وعلم، ان حتى الحديث في ابي موسى، ابي موسى الاشعري راح علم مين، فكان خير من قدم على اهل البصرة من الصحابة، اقرأهم القرآن وفقههم في دين الله عز وجل، يبقى ده علم وايه. وهو فتح تستر ولي البصرة لعمر ولعثمان وولي الكوفة، وبها مات سنة 50 من الهجرة رضي الله تبارك وتعالى عنه. مسنده 360 حديث اتفق له على 50، وانفرد البخاري بأربعة، وانفرد مسلم بخمسة وعشرين حديث رضي الله تبارك وتعالى عنه. لطائف هذا الاسناد، اولا هو من خمسيات المصنف رحمه الله تعالى انه كله مسلسل بالكوفيين، هذا الاسناد كله من اوله الى اخره كوفي. ايضا ان شيخه محمد بن العلاء ابي كريب ابو كريب الهمداني من المشايخ التسعة الذي اتفق او روى عنهم الائمة الستة بلا واسطة او بدون واسطة، المشايخ التسعة الذين روى عنهم الائمة الستة اصحاب الكتب الستة بدون واسطة، واحد منهم مين؟ محمد بن العلاء ابو كريب رحمه الله. ان شيخه ابو كريب هذا اول محل ذكره من الصحيح، اول محل ذكر محمد بن علاء في صحيح وهذا الموضع. ولو حبيت برضو تقول ان مفيش في الرواة من يكنى بابي كريب سوى محمد بن العلاء، برضو تحطها لطيفة من لطائف الايه، من لطائف الاسناد. كذلك ان فيه رواية الراوي عن جده عن ابيه، يعني تقدر تقول ان النص الاخير مسلسل برواية الابناء عن الاباء، رواية الابناء عن الايه، رواية الابناء عن الاباء، فبيروي بريد عن جده عن ابيه، ماشي كده واضح، فممكن تكون نوع مسلسل بالايه، برواية الابناء عن الايه، عن الاباء. نعم. ان ابا موسى لم يكن احد من الصحابة احسن صوتا منه، ان هذا الاسناد ليس فيه الا التحديث والعنعنة. اما بالنسبة لتخريج هذا الحديث في الكتب الستة، فحديث ابي موسى الاشعري رضي الله عنه هذا متفق عليه، اخرجه نعم عن جده عن ابيه. نعم. اخرجه الامام البخاري هنا في كتاب العلم، واخرجه الامام مسلم في كتاب فضائل الصحابة. قال: حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة وابو عامر الاشعري ومحمد بن العلاء، يعني الامام مسلم روى عن ثلاثة، واللفظ لابي عامر. قالوا: حدثنا ابو اسامة عن بريد به، فساق الحديث. اما ابو عامر الاشعري هذا هو عبد الله بن براد ابن يوسف ابن ابي بردة ابن ابي موسى الاشعري، كوفي صدوق، تفرد مسلم بالرواية عنه من الستة، فهو من افراد مسلم من أفراد مسلم، وعلق عنه البخاري، علق عنه البخاري، فهو ليس من رجال الإمام البخاري. وروى ابن ماجة أحاديث عن عبد الله ابن عامر ابن براد. ها، حسيت كده بحاجة؟ يبقى مسلم يروي عن عبد الله ابن براد، أما ابن ماجة فيروي عن عبد الله ابن عامر ابن براد. ها أيوة، أدي الفرق. طيب، نسبه في بعضها إلى جده، يبقى إيه؟ هيقول عبد الله ابن إيه؟ ابن براد، ويسقط مين؟ ويسقط عامر. فيظن الظان اللي بقى ممكن تفوت عليه هذه المسألة أنه هذا، أنه إيه؟ أنه شيخ مسلم، يعني أنه إيه؟ أبو عامر، واضح كده؟ وليس به، وليس إيه؟ وليس به، واضح؟ يبقى تنتبه لهذا الأمر. عشان كده قلنا أنه من أفراد مين؟ من أفراد مسلم، لم يروي عنه أحد من الستة إلا إيه؟ إلا مسلم. فلما توقف على رواية ابن ماجة يبقى تعرف ده ليس مين؟ ليس شيخ مسلم، ليس إيه؟ شيخ مسلم، واضح كده؟ طيب، الحديث أخرجه أبو عبد الرحمن النسائي في الكبرى، قال أنبأنا القاسم بن زكريا بن دينار، هو ثقة روى عنه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة، قال حدثنا حماد بن أسامة قال حدثني بريد بن عبد الله عن جده، أدي بقى إيه اللي أنت كنت بتقول عليه، عن جده أبي بردة به. فبين هنا فايدة رواية النسائي اللي هي مسألة إيه؟ بين هو بيروي عن مين؟ عن جده. نعم، شرح هذا الحديث، قوله صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به، مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم. المثل المراد به الصفة العجيبة، المثل يطلق ويراد به الايه؟ الصفة العجيبة التي لغرابتها يشبه بها ويتمثل، ولا يراد به القول السائر اللي هي ايه؟ الامثال اللي بتبقى على ألسنة الناس، يتكلم كده يقول لك ده مثل ايه على رأي المثل، لا، لا يراد به ذلك، لكن يراد به ايه؟ الصفة العجيبة التي من غرابتها يتشبه بها ويضرب بها المثل، ويضرب بها الايه؟ المثل. ومنه قوله عز وجل في غير موضع من كتاب الله عز وجل، لكن على قدر المقام: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. فرب العالمين تبارك وتعالى بيتكلم عن صفة مين؟ المنافقين، أهل النفاق والعياذ بالله، الذين في قلوبهم مرض، الذين ارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون والعياذ بالله تبارك وتعالى. وأمراض القلوب إما أمراض شبهة وده حال أهل النفاق، أو أمراض شهوة، أو أمراض إيه؟ أو أمراض شهوة، والاثنين زوالهم الإيه؟ هذا بالعلم وهذا بالتقوى وتزكية النفس، بالتقوى وتزكية الإيه؟ بالتقوى وتزكية النفس. طيب، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم، ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. هذا مثل ضربه الله تعالى للمنافقين الذين أظهروا الإيمان وأبطنوا الكفر أو أبطنوا الشرك أو غيره لما في أحوالهم في الدين من التضاد والتخالف بين ظاهر جميل وباطن قبيح، بين ظاهر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما شبه المنافق الذي يقرأ القرآن شبهه بإيه؟ اللي هو عامل زي إيه بقى؟ أيوة، ريحة إيه؟ لكن طعمها ده الباطن بتاعه، الباطن بتاعه خبيث، الباطن بتاعه ماله؟ خبيث والعياذ بالله تبارك وتعالى. شفت المسألة؟ فهنا التضاد العجيب إن هو يحمل إيه ظاهرا؟ يظهر إيه في الظاهر؟ الإيمان، الاتباع، الانقياد والإذعان، والاستسلام لله عز وجل ولأمره وشرعه، ده إيه؟ ظاهرا. وفي الباطن والعياذ بالله هو ألد الخصام، ألد الأعداء والعياذ بالله تبارك وتعالى، في ريب، في قلبه مرض والعياذ بالله تبارك وتعالى. يبقى الحالة دي حالة عجيبة ولا مش حالة عجيبة؟ أن تجد هذا الإنسان بهذه الصفة من التضاد، من الإيه؟ من هذا التضاد، يجمع بين ظاهر طيب وبين باطن خبيث، بين باطن قبيح والعياذ بالله تبارك وتعالى. نعم، فهذه حال عجيبة من أحوال العالم. فإن من فائدة التشبيه، ليه بقى التشبيه له فايدة؟ فإن من فائدة التشبيه إظهار إمكان المشبه وتنظير غرائبه بمثلها في المشبه به، في المشبه به. قال بعضهم: ولأمر ما أكثر الله تبارك وتعالى في كتابه المبين من الأمثال، ضرب الأمثال، ضرب الأمثال. وفشت كذلك في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتقدم معنا مثل المؤمن كمثل الايه، مثل المؤمن كمثل الايه، الشجرة لا يسقط ايه من الشئن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، مثلها كمثل المؤمن، مش كده؟ هذه مثله بيضرب الامثال، بيضرب الايه بالامثال للصحابة عشان ايه؟ تشحذ الافهام والافكار والعقول تعمل وتبحث عن هذه الصفة الجميلة التي هي تشبه الايه، تشبه المؤمن في باطنه وفي ظاهره. نعم. فاكثر رسول الله صلى الله عليه وسلم من الامثال، وكثرت كذلك الامثال في كلام الانبياء والحكماء. قال عز وجل: وتلك الامثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون. وما يعقلها الا الايه؟ العالمون. بعدما ذكر ان مثل الذين كفروا بربهم كمثل الايه؟ كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، ادي مثله. وان اوهن البيوت لبيت الايه؟ ادي حال اهل الشرك، حال المنافقين، حال المعرضين عن منهج الله تبارك وتعالى، يحسبون انهم على شيء وهم بيوتهم كبيوت الايه؟ كبيوت العنكبوت. ايه حال شعر او خيوط العنكبوت؟ شفت اضعف منها في الوجود؟ ادي الحال بتاعهم، ادي حال اهل الكفر وما يستترون به من كفرهم ومن نفاقهم، والعياذ بالله تبارك وتعالى. فالتمثيل منزع جليل بديع من منازع البلغاء، لا يبلغ الى محاسنه غير خاصتهم، ما يقدرش يتأتى لهذا الامر الا الايه؟ الا اهل البلاغة واهل الايه؟ واهل الفصاحة. ولضرب العرب الامثال واستحضار العلماء المثل والنظائر شأن ليس بالخفي، وذلك في ابراز خبايات المعاني، انه يبرز المعاني الايه؟ المعاني الخفية، فيجيب الامر الخفي ويجيب له معنى حسي موجود جلي عشان يربط بيه، يربط ما بينهما، فيكون اوعى للمتلقي واقدر على الفهم والاستحضار. نعم. ورفع الاسطار عن الحقائق حتى تريك المتخيل في صورة المحقق، تريك الامر المتخيل في صورة الايه؟ في صورة المحقق. والمتوهم في معرض المتيقن، والغائب كالشاهد، والغائب كالايه؟ كالمشاهد. قال: ما بعثني به الله من الهدى، بعثه بعثا ارسله، وبعث الله الخلق بعد موتهم احياهم سبحانه وتعالى. من الهدى، منها هنا بيانية، من هنا ايه؟ بيانية. من الهدى، الهدى الرشاد والدلالة، والهدى يذكر ويؤنث، يقال هداه الطريق، أي عرفه له وأزال حيرته فيما يسلك، وهداه الحق أرشده إليه ودله عليه دلالة بلطف من شأنها أن توصل إلى البغية، يعني إلى الأمر المراد. وهذا مجاز عن المعنى السابق، يبقى الهداية المعنوية مجاز عن المعنى الايه؟ عن المعنى السابق. فالهداية هناك هداية حسية، هداه الطريق دي هداية ايه؟ هداية حقيقية، هداية حسية. وهذا المعنى معنى مجازي عن المعنى السابق، اذ هذا في المعاني اللي هي الهداية الى الحق، وهذا في الحسيات اللي هي هداية الايه؟ الضال الى الطريق الذي يوصله الى بغيته والى مراده. ما بعثني الله من الهدى والعلم، العلم في اللغة يطلق على المعرفة والشعور والإتقان واليقين، يقال علمت الشيء أعلمه علما عرفته، ويقال ما علمت بخبر قدومه، يعني ما شعرت، ما شعرت أنه إيه؟ أنه قدم. ويقال علم الأمر وتعلمه، أي أتقنه، أي إيه؟ أتقن هذا الأمر. واصطلاحا قالوا هو حصول صورة، صورة الشيء في العقل، حصول صورة الشيء في العقل. ويقال أيضا أنه صفة، توجب لمحلها تمييزا بين المعاني لا يحتمل النقيض. لا يحتمل الايه؟ لا يحتمل النقيض. والمراد ها هنا من العلم معرفة الأدلة الشرعية. معرفة الأدلة الايه؟ الأدلة الشرعية. الأدلة الشرعية أول أصل من أصول الأدلة الشرعية القرآن، وهو حجة الله تبارك وتعالى على خلقه، وهو حجة من كل وجه. لتوقف حجية غيره من سائر الأصول عليه، من سائر الأصول عليه، لثبوتها بالقرآن. ما فيش أصل حيثبت إلا من خلال إيه؟ إلا من خلال القرآن. فإن السنة زي ما بيقولوا كده المصدر الثاني للتشريع، أو الأصل الثاني للتشريع. فإن السنة الرسول صلى الله عليه وسلم يخبر عن ربه تبارك وتعالى، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم إنما صار حجة بالكتاب، بالقرآن أيضا، لقوله تبارك وتعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. واضح كده؟ طيب. وكذا الإجماع والقياس. الأمر الثاني أو الأصل الثاني، وطبعا الـ كل الأمثلة المضروبة في القرآن دليل على القياس، كل مثل في القرآن وفي السنة دليل على الايه؟ على القياس. كذلك حجية الإجماع مأخوذة من كتاب الله تبارك وتعالى. واضح كده؟ ومن يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى، اهو ده حجية الايه؟ حجية الإجماع، يعني اللي يخالف الايه؟ اللي يخالف الإجماع. نعم. والحديث اللي هو السنة هو الأصل الثاني من الأدلة الشرعية، ويعتمد في ثبوته على أن يكون مسندا، على أن يكون إيه؟ مسندا، وأن يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهى، ولا يكون شاذا ولا معللا، ولا يكون شاذا ولا إيه؟ ولا معللا. يبقى لابد أن يثبت فيه ثلاث أمور وينتفي عنه إيه؟ أمران. المثبت فيه أولا العدالة والضبط واتصال السند. العدالة، الضبط، اتصال الايه؟ اتصال السند. والعدالة احنا قلنا ان هي شرط حتى في الراوي حتى لو كان ضعيف، مش كده؟ ان العدالة هي ركن الرواية الاعظم، ان الذي ليس بعدل لن يقبل منه اصلا حديث، الذي ليس بعدل. لكن الكلام بعد العدالة في ضبط الراوي. الضبط هو بقى مقياس الايه؟ مقياس القبول والرد، مقياس القبول والايه؟ والرد. لكن العدالة كلها رد. اذا اتكلمت على العدالة ما تتكلم في دين، ولا يقبل من غير عدل، لا يقبل حديث من غير ايه؟ من غير عدل. لكن بعد كده نتكلم على مسائل الضبط، ده في الذروة، في الضبط والاتقان، سواء كان الضبط ضبط صدر او ضبط كتاب او الاثنين معا، ماشي كده؟ طيب، ممكن الضبط مش كل انسان في القوة وفي الحفظ كالآخر، ممكن يختلف الايه؟ يختلف الايه؟ يختلف الضبط من انسان لآخر، ده ضابط متقن حافظ الى غير ذلك، التاني اقل ضبط شوية، اقل حفظ شوية. واضح؟ يبقى الكلام كله على ايه؟ وده اللي بيخلي يقول لك مثلا ده حديث صحيح، ده حديث حسن الى غير ذلك، منها الراوي نفسه يقول لك لا ده ثقة ضابط او كذا، لين الى غير ذلك، الى غير هذه من الامور. يتكلم اهل العلماء في اهل العلم في مسألة الايه؟ في مسألة. واحيانا يطلق مصطلح الثقة على الاثنين، على العدالة وعلى الايه؟ وعلى الضبط. على العدالة وعلى الايه؟ وعلى الضبط. واحيانا ممكن يطلق مصطلح الثقة ويراد به الضبط فقط، يراد به، لكن يعني على الواقف على مثل هذا العلم لابد ان يبين مراده من الاصطلاح، والا بعد ذلك فلا مشحة في الايه؟ في الاصطلاح كما يقول اهل العلم. يبقى عدالة الرواة، ضبط الرواة، اتصال الايه؟ اتصال السند. دي ثلاث شروط لازم ايه؟ لازم تكون موجودة، وتكون موجودة في اي حديث، في اي ايه؟ في اي حديث. واضح كده؟ طيب، الامر الثاني ممكن يخف الضبط، ممكن يخف الايه؟ يخف الضبط، يقوم ينزل بس رتبة الحديث، لكن كل ده في عداد الايه؟ في عداد المقبول، في عداد المقبول. لو حصل اي اشكالية في العدالة يبقى الحديث، طب الضبط يبقى في كلام من القبول والرد ممكن يتقوى بالطرق الى غير ذلك من هذه الامور. لما تيجي تتكلم في السند، السند لازم يكون ايه؟ متصل من اول الاسناد الى منتهى. حصل بقى سقط في السند يدخل بقى في الايه؟ يدخل في الضعيف، سواء كان معلق منقطع معضل مرسل، كل ما لم يتصل سنده يدخل في حيز الايه، في حيز الضعيف، ويبقى بقى له كلام تاني في الامور التي ممكن ان هو يقوى بها او شيء من هذا القبيل، ان يروى مسندا او متصلا من وجه اخر كذا الى غير ذلك من الامور المعروفة في علم المصطلح. في شرطين لازم ينتفوا، السلامة من الشذوذ والسلامة من الايه، والسلامة من العلة، والسلامة من العلة. والعلة قسمها اهل العلم الى اجناس، ففي علة ممكن تكون مؤثرة وفي علة ممكن ما تكونش مؤثرة. لو ابدل راوي ثقة براوي ايه، براوي ضعيف، يبقى هتحكم على الحديث بايه لما تشوف في راوي ضعيف؟ ضعف الاسناد، مش كده؟ يبقى دي علة مؤثرة ولا مش مؤثرة؟ علة مؤثرة. كذلك لو شال الثقة وحط الضعيف، او شال الضعيف وحط الثقة، هتحكم على الاسناد بالايه؟ بالصحة. يبقى علة مؤثرة ولا مش مؤثرة؟ طب لو شال ثقة حط ثقة، زي مثلا كده عمرو بن دينار مكان عبد الله بن دينار، ودي حصلت علة، لكن يقول لك علة غير مؤثرة لان الاثنين ثقات، شال ده حط ده ما فرقتش. لكن علة عند مين؟ عند اهل العلم. ولذلك العلماء، عالم الحديث هو الذي يقف على العلل. علم الحديث مبنى على ايه؟ الجرح والتعديل وده والعلل، علم العلل مش الحفظ، معرفة ايه؟ علل الحديث، هو ده هذا العلم مبنى على الايه؟ معرفة الرجال، ده النص، النص الثاني الايه؟ العلل. واضح؟ هي دي الامور اللي يتكلم عليها اهل العلم، اللي يتكلم عليها اهل الايه؟ اهل العلم. طيب والشذوذ كما عرفه الحافظ وغيره انه مخالفة الثقة، يبقى راوي ثقة ويخالف الاوثق او يخالف جماعة الثقات. وليس الشذوذ هو التفرد باصل، يعني انه يروي الحديث، انه يروي الثقة حديث لم يروه غيره من التغيره من الثقات، هذا لا يسمى شاذا، هذا لا يسمى ايه؟ شذوذ في علم المصطلح. واضح كده؟ ان يتفرد الراوي برواية حديث لم يروه غيره، بنقول هذا الحديث رأس في بابه، هو ده، ولا يسمى هذا ايه؟ شذوذا. لكن يبتدوا يتكلموا على الايه بقى؟ المخالفة، زي مثلا حديث ابي عبد الملك بن اشعث الحمراني مثلا عند مسلم في سجود السهو. كلنا نعرف سجود السهو سواء كان قبل او بعد بيحصل فيه ايه؟ تسجد سجدتين وبعدين بتعمل ايه؟ بتسلم. هو روى ايه بقى؟ انك تسجد سجدتين وبعد كده تقول التشهد وتسلم، فعدوا ذلك من قبيل الايه؟ من قبيل الشاذ. لما حدش كل الرو احاديث سجود السهو كلها ما فيهاش ايه؟ ما فيهاش تشهد، ما فيهاش ايه؟ فده قال لك ده شذوذ، ده شاذ. واضح على ما يعني ياتي في موضعه ان شاء الله تبارك وتعالى والكلام عليه، لكن بس على سبيل الايه؟ على سبيل المثل. يتكلموا في مين؟ في طبقات الرواه. يبقى ممكن يكون راوي ثقه، لكن في طبقات هذا الشيخ هو في طبقه دنيا، في طبقة ايه؟ دنيا. فدوت لما يجي يتفرد عن شيخه، عن الشيخ دوت، ما يقبلهوش. ليه؟ لانه مالوش ممارسة لحديث هذا الشيخ. زي مثلا في طبقات الزهري يجي يحطه مثلا سفيان بن حسين ثقة، ماشي كده، لكن هو في الطبقة اللي في الطبقة الرابعة تقريبا، لانه ما لم يلتقي بالامام الزهري الا مرة واحدة، خد منه كم حديث كده وخلاص. فدوت لما يجي يتفرد عن الزهري، طب ومالك وسفيان بن عيينة، ماشي كده، ويونس، ده في جبال، ويجي هو يتفرد دوت يعملوا ايه؟ لا، يجنبوا التفرد ده، التفرد ده ما رغم ان هو ايه؟ ثقة، لكن يجنبوا هذا التفرد. طيب ما بالك بقى لو جه الراوي ده ام مخالف مين؟ مخالف مالك، او مخالف سفيان بن عيينة، او مخالف يونس، يوم دوت يتكلم فيه على ايه بقى ده؟ او مخالف الزبيدي، ماشي، يبقى الحال منه كده، يبقى تفرده غير مقبول. فلما يخالف بقى اللي في الذروة، اللي في الطبقة الاولى او في الطبقة التانية كالاوزاعي مثلا وكده في الزهري، لما يجي يخالفهم يقول لك ده بقى هو ده الايه؟ هو ده الشاذ، ده المردود، ده الايه؟ المردود. واضح كده؟ الى يعني على ما هو بقى في علم مصطلح الحديث يعني. نعم. الاجماع هو الأصل الثالث، وهو في الاصطلاح اتفاق جميع المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في عصر ما، أي عصر من العصور بعد عصره صلى الله عليه وسلم. بقى في عصر النبي ما فيش حاجة اسمها ايه، فيش إجماع، لكن في عصر النبي حاجة حاجتين بس، قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، بس فيش حاجة تاني. لكن الإجماع امتى؟ بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون على أمر من أمور الايه، من أمور الشريعة، من أمور الشريعة، نعم، على أمر شرعي. والمراد بالأمر الشرعي هو ما لا يدرك لولا خطاب الشارع، سواء أكان قولا أم فعلا أم اعتقادا أم تقريرا. الأصل الرابع القياس، وهو إلحاق فرع بأصل في الحكم لعلة جامعة بينهما. ماشي كده؟ ليه بتحرم المخدرات؟ ليه بتحرمها؟ حرم الحشيش والكلام اللي بتحرمه ليه؟ آه، لأنه إيه؟ يخامر العقل، بيغيب العقل. أنت قسته على إيه؟ قسته على الخمر، وكل مسكر خمر. يبقى بعد النبي صلى الله عليه وسلم وكل مسكر خمر، يبقى جعل لك أهو علة عشان إيه؟ تقيس عليها. يبقى النبي يدي لك علة عشان إيه؟ تقيس. كل ما أذهب العقل هيدخل في هذه الإيه؟ في هذه المسألة من المفطرات المسكرات والحاجات اللي المعروفة في هذا الأمر. يبقى ده الأصل الرابع، هو الإيه؟ القياس الجلي. القياس الجلي. طولنا عليكم كده النهاردة، نكمل المرة الجاية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.